أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلون لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحدود سلبا أو إيجابا للمستثنى منه، ولا يعم المستثنى، ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا. الكلام في مفهوم الحسب للحسب مفهوم، ومن أدوات الحسب إلا الاستثنائية، إلا تدل على الحسب. وقبل البحث لا بد من بيان ما هو محل الكلام في إلا الاستثنائية. توضيح محل الكلام أن إلا تارة تستعمل كلمة إلا وتطلق للإخراج والاستثناء، وأخرى تستعمل بمعنى غير. كما في كلمة التوحيد المعروفة لا إله إلا الله، لا إله غير الله، إلا هنا بمعنى غير. ثم محل الكلام ما إذا كان كلمة إلا بمعنى الاستثناء لا بمعنى الوصف وبمعنى الغير. هذا أولا. وثانيا محل الكلام فيما كان معنى إلا نفي سنخ الحكم عن المستثنى لا نفي شخص الحكم. استقدم في كلام المسمي أن نفي شخص الحكم إنما يكون بنفي الموجود لا من باب المفهوم. هذا ثانيا. وثالثا محل المفهوم في مورد إلا هو المستثنى، ليس محل الحكم المفهوم المستثنى من، إذ هنا مستثنى من والمستثنى، محل الحكم المفهوم هو المستثنى. نوع الحكم، نوع الحكم إذا كان منفي نوع الحكم. بعد هذا الكلام يتجه ما هو محل النزاع، وهو كلمة إلا بمعنى الاستثناء. فللحس هنا مفهوم حينما يقال لا تكرم الأمراء إلا عادلهم، مفهوم هذا الكلام هو نفي الحكم وهو وجوب الإكرام، أصلا وهو حرمة الإكرام بمقتضى المفهوم عن المستثنى وهو عدول الأمراء. ولهذا يكون الاستثناء من النفس إثباتا كهذا المثال، أو يقال أكرم العلماء إلا في الساحر، لهذا الكلام مفهوم أكرم العلماء إلا مع كلمة إلا، هذه الجملة تدل على نفي الحكم عن الفساق، حصر الحكم في العلماء العدول، هذا هو مفهوم هذا الكلام. فالحاصل أن للحصر مفهوم لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا كالمثال الأول أو إيجابا كالمثال الثاني، اختصاص الحكم بالمستثنى في المثال الأول حرمة الحكم تختص بالمستثنى، في المثال الثاني وجوب الإكرام حرمة الإكرام في المثال الأول تختص بالمستثنى وهو الأمراء الفساق، وفي المثال الثاني وجوب الإكرام مختص بالمستثنى وهو العلماء العدول. وذلك أي الدليل على الاستثناء، ولا يعم المستثنى، الحكم لا يعم المستثنى، يختص بالمستثنى منه. ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا. وذلك أي الشاهد على أن الإلا الاستثنائية تدل على المفهوم هو للانسباق والتبادل عند الإطلاق قطعا، عند إطلاق الإلا الاستثنائية يتبادل منه المفهوم، يتبادل من الحصر المفهوم، أي اختصاص الحكم بالمستثنى منه. فلا يأبى على هذا الفرض، أي بعد أن المتبادل من الحصر هو المفهوم، لا يأبى ولا يعتد بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة. قال أبو حنيفة لا تفيد إلا المفهوم، محتجا بمثل لا ثلاثة إلا بالتهور. استدل أبو حنيفة بهذه الرواية لا ثلاثة إلا بالتهور، فلا بد أولا من توضيح كلام أبي حنيفة والتقريب استدلاله على عدم دلالة إلا على المفهوم بهذه الرواية، وثانيا من الجواب عن هذا الاستدلال. تقرير استدلال أبو حنيفة على نفي مفهوم إلا، يقول أبو حنيفة أن مقتضى هذه الرواية لا ثلاثة إلا بالتهور، لا ثلاثة إلا بالتهور، هو نفي السلام إذا لم تكن السلام واجدا للطهارة. إذا كانت السلاة واجدة لجميع ما يعتبر فيها عبد طهارة لا يطلق عليها السلام، فليست السلام. ومفهومه إذا كانت السلام فاقدة لجميع ما يعتبر فيها وكانت الطهارة متحققة، فالطهارة سلام، الطهارة وحدها سلام، ولم يقل به أحد، ليس هنا قائل بأن الطهارة وحدها سلام. فلو كان لإلا في هذه الرواية مفهوم يلزم هذا، يلزم أن تكون الطهارة وحدها سلام ولم يقل به أحد، فلا بد من الالتزام بأنه لا مفهوم للحصر، لا مفهوم لكلمة إلا. هذا هو تقييد استدلال أبي حنيفة. على أن إلا لا تدل على المفهوم. وقد أجاب المصنف عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول من المصنف: ليس معنى الرواية كما فسرها أبو حنيفة، ليس تفسير الرواية هكذا، بل معنى هذه الرواية، معنى هذه الرواية هو فرض كون السلاء واجدة وجامعة لجميع ما يعتبر فيها. هذا هو المفروض. إلا الطهارة فاقدة للطهارة فقط، فلا سلافة، لا سلافة حقيقة على القول بالصحيح، على قول الصحيح، على القول بأن ألفاظ العبادات أثامن للعبادات الصحيحة. فاقد الطهارة ليس بالصلاة الأسفل، ولا صلاة تامة على القول العام، على القول بأن الصلاة الفاسدة أيضا صلاة، على القول العام بمعنى أن ألفاظ العبادات موضوعة للعام من الصحيح والفاسد. فالصلاة إذا كانت فاقد الطهارة أيضا صلاة، ولكن ليس صلاة تامة جامعة لجميع ما يعتبر فيها. هذا معنى المنفوذ رواية. ومفهوم الرواية أن الصلاة الجامعة لجميع ما يعتبر فيها مع الطهارة صلاة، بلا طهارة صلاة، مع الطهارة صلاة، حقيقة صلاة على القول الصحيح، أو صلاة صحيحة وتامة على القول العلمي. هذا معنى الرواية. على هذا التفسير فكلمة إلا تدل على المفهوم، ولا يلزم ما ذكره أبو حنيفة من مما لا يقول به أحد، لا، هذا مما يقول به جميع العلماء. هذا أولا. والثانيا، لو فرضنا أنه ليس لكلمة إلا في هذه الرواية مفهوم، هذا لا يضر بما هو المطلوب، إذ عدم المفهوم لقرينة خارجية، هذا لا يضر بدلالة كلمة إلا على المفهوم لولا القرينة الخارجية. أولا الدليل الجواب الأول يكون المراد من مثل هذا الترتيب لا ثلاثة إلا في الثبور أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجبة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة، لا تكون الصلاة حقيقة على القول على قول الصحيح، أو لا صلاة صحيحة على القول العامي، إلا إذا كانت واجبة للطهارة، واجبة للطهارة مع سائر الشرائط، لا الطهارة وحده كما يقول أبو حنيفة، إلا أن تكون واجبة للطهارة، وبدونها أي بدون الطهارة، لولا الطهارة لا تكون الصلاة على وجه أي على قول صحيح كما ذكرنا من الخارج، ولا تكون الصلاة تامة محمول بها على آخر على القول العام كما ذكرنا من الخارج. صلاة الفاسدة ليست تامة، ليست مأمور بها، هذا أولا. وثانيا بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لأنه لا مفهوم، لا دلالة له على مدعاه على مدعى أبي حنيفة بأن كلمة الله لا تدل أصلا على المفهوم، لا هنا نفرض لا تدل على المفهوم ولكن بالقرينة. ومنه أي من جواب أبو حنيفة من الجواب الثاني انقدح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى بقبول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبول إسلام من قال كلمة التوحيد لإمكان الدعوة أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال. ملخص الكلام هنا يظهر من جواب أبو حنيفة أنه لا وجه للاستدلال على المدعى أي على أن لا إله إلا الله يفيد التوحيد، كلمة التوحيد يفيد التوحيد، ولهذا قبل أو كان يقبل رسول الله قول من يقول لا إله إلا الله، كان موحدا كان مسلما. فمن هنا يظهر أن كلمة إله تدل على المفهوم لا إله إلا الله، الإله مختص بالله وهو الواجب منه، والإشكال في الدلالة هذه الكلمة عليه على التوحيد. بعد استشكل على دلالة هذه الكلمة على التوحيد، تقريب هذا الإشكال أن هذه الكلمة لا تدل على التوحيد ولا تفيد التوحيد، لا إله إلا الله لا تدل على التوحيد. توضيح الإشكال بعد مقدمة قصيرة وهي بيان التوحيد. ما معنى التوحيد؟ معنى التوحيد هو حصر الخالق، حصر المبدأ، حصر الواجب الوجود في الله تعالى، وامتناء غيره. غير الله تعالى ممتنع، يعني هنا إله آخر ممتنع الوجود، فالموجود هو الله تعالى وغيره إله آخر ممتنع الوجود، ولهذا ليس له شريك. هذا معنى التوحيد. وكلمة لا إله إلا الله لا تدل على هذا المعنى، لا تدل على حسن الوجود موجود إلا وامتناع غيره. لماذا لا تدل على التوحيد بهذا المعنى؟ إذ المقدر في الكلام، لا بد من التقدير في الكلام، إما كلمة ممكن أو كلمة موجود. إما أن يقال لا إله ممكن إلا الله، أو يقال لا إله موجود إلا الله. وعلى كلا التقديرين لا تدل لا إله إلا الله على التوحيد. إذ على فرض تقدير كلمة ممكن يكون المعنى لا إله ممكن إلا الله، فهذه الكلمة لا تدل على وجود الله فضلا عن توحيد الله. الممكن هو الله، الممكن أعم من أن يكون موجودا أو لا يكون موجودا بالفعل. فحسب هذا الاحتمال الأول لا تدل على وجود الله فضلا عن توحيد الله، إنما تدل هذه الكلمة على إمكان. وعلى فرض الاحتمال الثاني لا إله موجود إلا الله، الموجود هو الله، تدل على أن الموجود هو الله. هل ينفي إمكان غير الله؟ لا، لا ينفي إمكان غير الله. ومعنى التوحيد كما ذكرنا في المقدمة امتناء غير الله. هذه كلمة لا تدل على امتناء غير الله، بل تدل على إمكان غير الله. الله موجود غيره ممكن، هذا معناه. فعلى كلا التقديرين لا تدل هذه الكلمة على التوحيد. هذا هو الإشكال. وأجاب المصنف عن هذا الإشكال بما توضيحه يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي في المقدمة أن هنا احتمالات، في كلمة إذا تارة لا إله الإله بمعنى الله، وأخرى نفرزه كما هو الحق بمعنى واجب الوجود. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة أن هذه الكلمة لا تدل على المفهوم إذا كان إله بمعنى الله، ولكن تدل على المفهوم إذا كان الله بمعنى واجب الوجود. معناه لا إله موجود، نقدر الموجود، أي ليس الواجب الوجود موجود إلا الله. الواجب الوجود الذي يكون موجود هو الوجود، ليس الواجب الوجود موجود إلا الله، فغير الله ممتنع. إذ لو لم يكن ممتنعا وكان واجبا لكان واجبا لكان موجود، فعدم وجود غير الله يدل على امتناعه، هذا معنى التوحيد. فهذه الكلمة تدل على التوحيد بهذا المعنى. والإشكال في دلالتها الكلمة لا إله إلا الله عليه على التوحيد، بأن خبر لا إما يقدر ممكن أو موجود كما ذكرنا من الفارس، وعلى كل تقدير لا دلالة لها، أي بكلمة التوحيد عليه على التوحيد. وأما على الأول أي على فرض تقدير ممكن، فإنه حينئذ لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى لا وجوده، فضلا عن التوحيد. وأما على الثاني فلأنها وإن دلت على وجوده تعالى إلا أنه لا دلالة على عدم إمكان إله آخر، فتدل على إمكان إله آخر. ومقتضى التوحيد امتناع إله لا إمكان إله آخر. هذا الإشكال مندفع لأن المراد من الإله هو واجب الوجود، ليس إله بمعنى الدفع. ونفي ثبوته ووجوده في الخارج وإثبات فرد منه في أي في الخارج وهو لا، يدل بالملازمة البينة على امتناع تحقق واجب الوجود في ضمن غير الله تبارك وتعالى، ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا غير الله لوجد لكونه من الواجب من أفراد الواجب. فغيره ممتنع وهو الموجود، هذا معنى التوحيد، الموجود هو الله وغيره ممتنع له. ثم أن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في الترف المستثنى بالمركب، وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب الاستثناء التي دلت عليها الجملة الاستثنائية. هذا الكلام إشارة إلى أن دلالة الجملة المشتملة على المفهوم وهو نفي الحكم عن المستثنى الدال مجموع الجملة، محل الحكم المفهومي هو المستثنى، فحينما نقول أكرم العلماء إلا فساقهم إلا، يدل كلمة إلا تدل على حسب وجوب الإكرام في المستثنى من العلماء، ونفي وجوب الإكرام عن الفساق، الفساق هو المستثنى، فمحل الحكم المفهومي هو المستثنى عدم وجود الإكرام الفساق، هذا معنى المفهوم، فمحل المفهوم هو المستثنى. والدال على المفهوم الجملة المشتملة على أداة الاستثناء، ولكن هنا احتمال آخر، حسب هذا الاحتمال لا مفهوم لكلمة إلا، هذا الاحتمال الثاني كما في علم النحو أن نفي الحكم عن المستثنى إنما هو بالمنطوق لا بالمفهوم، بنفس المنطوق فليس هنا مفهوم، فالمنطوق منطق هذه الجملة يدل على سقوط حكم للمستثنى ونفي حكم عن المستثنى. فكما أن سقوط الحكم للمستثنى إنما هو بالمنطق، نفي الحكم عن المستثنى أيضا بالمنطق. والدليل على ذلك كما في علم النحو أن بهذه الجملة مفهوم إذا كان العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى، على هذا الفرض للجملة مفهوم. أكرم العلماء، العلماء منسوب بأكرم إلا فساق، فساق أيضا منسوب بعالم بأكرم. فللجملة مفهوم. وأما لو كان الفساق معمولا لكلمة إلا، كلمة إلا نائب عن استثني بمعنى استثناء عن الفعل، كما ان كلمة يا نائب عن ادعو كما في علم النحو، فمعنى الجملة اكرم العلماء استثني فساقهم، استثني فساقهم، استثني فساقهم منطوق الكلام، كما أكرم العلماء وجوب إكرام العلماء أيضا إنما هو بالمنطوق. فالاستثناء يكون بالمنطوق، حكم المستثنى إنما يكون بالمنطوق، حكم المستثنى من أيضا يكون بالمنطوق، فلا مفهوم على هذا الفرق. الظاهر أن الدلالة في الاستثناء على الحكم في الترف المستثنى بالمفهوم على قول المثنف، وأنه لازم لخصوصية الحكم في جانب المستثنى من التي دلت على تلك الخصوصية الجملة الاستثنائية. نعم، هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني، لو كانت الدلالة في الترف أي في الترف المستثنى بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطق، كانت الدلالة بالمنطق في الترف المستثنى، كما هو ليس ببعيد على قول المسلم، وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيه. تعيين ذلك أي حكم المستثنى بالمنطوق أو بالمفهوم ليس فيه فائدة، بمعنى الكلام على كلا الاحتمالين واحد، على الاحتمال المفهوم معناه وجوب إكرام العلماء عدم وجوب إكرام الفساق. إذا كانت دلالة الحكم المستثنى بالمنطوق أيضا المعنى نفس المعنى، وجوب إكرام العلماء وحرمة إكرام فساق، فليس هنا فائدة. الحمد لله.